بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية المباركة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت دلالة فريضة الحج على كل مسلم مستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عقب نزولها: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بالأقرع ابن حابس رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام، يعني فرض الله علينا الحج في كل سنة، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الرجل، فكرر السؤال مرتين وثلاث، في كل مرة يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ ولما كرر سؤاله ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له: لو قلت نعم لوجبت، يعني في كل عام، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج إنما يجب مرة في العمر، ومن زاد في أدائه أكثر من مرة فهو متطوع. لأن الله سبحانه وتعالى فرض الحج ولم يوجبه على كل من أسلم، وإنما فرضه على المستطيع. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، آخر الأركان وآخر الفروض وجوبا ونزولا، لأن أركان الإسلام أولها النطق بالشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبها يدخل الإنسان دائرة الإسلام وينتقل عن دائرة الكفر والشرك والظلم ويدخل في دائرة الإسلام. ولا شك إن هذه الدائرة هي التي لا يقبل الله سواها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفرق ما بيننا وبين غير المسلمين قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها عصم دمه وماله وعرضه إلا بما يقع منه من ظلم وتعد، فإنه يوجب إقامة الحد عليه. هاتان الشهادتان الله سبحانه وتعالى جعلها مفتاح الدخول في الإسلام، ثم فرض علينا 4 أركان نؤديها لنكون من المسلمين. أما الركن الأول فهو الصلاة. الصلاة فرضها الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، لا بد أن يصلي الصلوات 5: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. 5 صلوات فرضها الله تعالى على العبد في اليوم والليلة. هذه الصلوات يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضها الله على العبد في اليوم والليلة، من أداها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها فليس له عند الله عهد. هذه الصلوات التي يقول عنها سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأثنى سبحانه وتعالى على عباده الذين يقيمون الصلاة، وبين أن من أسباب ضياع دين العبد تركه الصلاة، كما قال جل من قائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فجعلها فارق ما بين الإيمان والكفر. هذه الصلاة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين المؤمنين والكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. لذلك على العبد المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها في وقتها الذي شرعه الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيها يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات، كل الفرائض نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة. لما أراد الله تعالى أن يفرض الصلاة على عباده المؤمنين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع يمر بكل سماء وبأهلها يرحبون به، يدعون الله له، إلى أن بلغ السماوات السابعة، بل تجاوزها إلى أن بلغ مقاما يسمع فيه صريف الأقلام، ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، وجاء الجواب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ثم إن الله تعالى فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفرض وسر به وفرح به، لأن فيه مناجاة بين العبد وربه. ولما هم عائدا لقي نبي الله موسى عليه السلام، وموسى ذو تجربة مع بني إسرائيل مع قومه، عرف ما هم عليه وعرف ما عليه خصائص الناس وطبائعهم، وعرف مدى قبولهم واستجابتهم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض عليك الله قال 50 صلاة في اليوم والليلة. وهنا يقول موسى عليه السلام ناصحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يجري بتقدير من الله ليظهر عظمة هذه الأمة وعظمة رسولها وقدرها عند ربها. قال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. 50 صلاة في اليوم والليلة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بنصيحة موسى عليه السلام، وسأل ربه التخفيف فأنقص أو فأسقط عنه 5 صلوات، أي بقيت 45، وما زال يتردد على ربه حتى أصبحت 5. قال الله تعالى هن 5 وهن 50، أي 5 بالفعل و50 في الأجر. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى قال له ارجع واطلب التخفيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيت من ربي. هذه الصلوات 5 التي فرضها الله علينا نؤديها 5 صلوات، ويكتب الله لنا أجر 50 صلاة. هذه الصلوات التي يقف العبد بين ربه بين يدي ربه يناجيه ويدعوه ويسأله. هذه الصلوات التي تبدأ بعد تكبيرة الإحرام بقراءة الفاتحة. هذه الفاتحة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2 أو 2، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال الله تعالى، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى مخاطبا ملائكته يسمعون: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد اهدنا مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الله تعالى، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن فالصلاة مناجاة بينك وبين ربك، تبدأ بالثناء على الله ويثني الله عليك، يقبل الله عليك أيها العبد وأنت مقبل عليه في الصلاة، طالما أنك مقبل عليه فهو مقبل عليك، ولا ينصرف عنك حتى تنصرف عن الصلاة. هذه الصلاة التي شرعها الله لنا ندعو الله بما شئنا، نثني على الله، نحمده، نسبحه، وكل ذلك يكتب لك به الأجر ويكتب لك به الثواب، وهي فرصة تجدد فيها عهدك بربك سبحانه وتعالى. ولهذا تغبطكم الأمم على هذه الصلاة، على هذه الفرصة التي تتاح لكم لمناجاة ربكم ولسؤال ربكم ولدعاء ربكم. وهكذا كلما تغير الوقت والزمن، كلما طلع النهار وكلما طلع الليل وبين الليل والنهار زالت الشمس، دنت الشمس من الغروب، غربت الشمس، في كل لحظة من هذه اللحظات تتاح لك فرصة الاتصال بالله جل وعلا. سن الله لك وشرع لك صلاة الفريضة 5 صلوات وصلوات أخر، الرواتب 12 ركعة، ثم النوافل وقيام الليل، فإنه من أقرب ومن أعظم القرب عند الله، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لذلك كانت الصلاة عماد الدين، كانت الصلاة عماد الدين، من حافظ عليها حفظه الله وحفظ الله له دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن هنا يقول علماء المسلمين مذكرين: من يريد أداء الحج قبل أن يتلبس به عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يتخلص من الآثام، وعليه أن يعتني بأداء الواجبات، وفي مقدمتها الصلاة، لأن الله تعالى إذا لم يقبل من العبد صلاته لا يقبل منه غيرها، ولأن الصلاة هي عماد الدين، ولأن الصلاة فرضها الله تعالى ليتخلص بها الإنسان من الآثام. النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا أداء الصلاة برجل عند باب بيته نهر جار يغتسل منه أو فيه في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ هل يبقى عليه وسخ وهو يغتسل هذه المرات؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس، لأنك إن هيأت نفسك وأعددتها وأزلت ما عليها من آثام وأقبلت على الله تعالى لأداء واجبات أخرى، قبل الله منك تلك الواجبات. مطلوب منك الصلاة وهي عمل يومي، ثم مطلوب منك الزكاة وهو عمل سنوي، وربما كان أقل من سنة. وآتوا حقه يوم حصاده. ومطلوب منك الصيام وهو فرض سنوي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم مطلوب منك أداء الحج مرة في العمر، لكن أداء هذا الحج له من الثواب الشيء العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول في حديث آخر: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك أيها الإخوة، نحرص في هذه الأيام المباركة أن نتذاكر مع الإخوة الحجاج أعمال الحج وواجبات الحج والهيئة التي يؤدى بها الحج المبرور. عسى الله أن يعطينا ما وعدنا من مغفرة الذنوب ومن دخول الجنة إذا حققنا هذا العمل. الحج أيها الإخوة الحجاج ركن من أركان الإسلام، أخبر به صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله فرضه مرة في العمر، وأن الله شرع هذا الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم تأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإن الله أمره بالحج وطلب منه أن ينادي في الناس بالحج، ونادى إبراهيم كما أمره الله يوم أن صعد على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله أمركم بالحج فحجوا. نادى وبلغ الله جل وعلا كل من لبى نداء الحج، لأن النبي إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بالحج قال: كيف أسمع الناس ومكة ما كان فيها سكان ولم يكن فيها أحد إلا إبراهيم وابنه إسماعيل وزوجه هاجر؟ فقال الله له: عليك النداء وعلينا البلاغ، وما يزال الناس يجيبون نداء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحج يتطلب منا استعدادات ويتطلب منا واجبات ويتطلب منا أعمالا. أولها إخلاص العمل لله جل وعلا، وتحقيق وحدانية وألوهية الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يؤدي الحج لله. ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وهذه العبارة يقول فيها علماء البلاغة إن تقديم الجار والمجرور لله على الناس حج البيت، وتأخير المبتدأ وتقديم الخبر أو ما يتعلق بالخبر يراد به الحصر، يعني إن أردتم أن تؤدوا الحج فاجعلوه عملا خالصا لله. لا يجوز لك أيها الأخ الحاج أن تخلط النية، نية الحج لغير الله مهما كان نوع هذا الغير وشكل هذا الغير، لا يجوز أن يصرف شيء من عبادة الحج لغير الله. فإن الله تعالى قال لنا: ولله على الناس حج البيت، أي اجعلوا حجكم خالصا لله، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء. جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. لأن الله تعالى غني، كما قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لذلك أيها الأخ الحاج، لا ينبغي لك ولا يخطر في بالك أن يكون لغير الله شيء ولو جزء يسير من غرض حجك، من الغرض في حجك. فالله تعالى لا يقبل منك الحج إن كان لغير الله، والله تعالى لا يقبل من مؤمن عبادة إن صرف فيها شيء لغير الله. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلتحقق إخلاص هذه العبادة لله. لا يغلبنك الشيطان فيوسوس لك بأن يكون مع حجك هدف لغير الله، فإنك إن فعلت لا يقبل الله منك أداء الحج. إخلاص العبادة لله وإفراد العبادة لله وجعلها خالصة لله ليكن هذا هو الهدف الأول من أهداف أداء مناسك الحج حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك. إنما يتقبل الله من المتقين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هكذا علم الله جل وعلا أنبياءه ورسله لنتأسى ونقتدي بهم في أداء مناسك العبادات ومنها الحج. لا يكن غرضك من الحج مصلحة دنيوية أو مفخرة على قومك أو سمعة كما يفعلها بعض من يجهل الهدف من الحج، يريد لقب الحاج ليتميز به عن سائر القوم، يريد به أمرا دنيوي، قد يحقق الله لك ذلك، لكن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهي فرصتنا أيها الإخوة الحجاج أن نجدد النية وأن نجدد الإخلاص في عملنا هذا لله سبحانه وتعالى، وأن نطرح كل ما يجول في الخاطر وكل ما يجري في الذهن من أن نضيف إلى غايتنا من أداء الحج غرضا دنيويا مهما كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا في أداء هذه الشعيرة، شعيرة الحج، أن يكون العمل خالصا لله، أن نقوم بأداء هذه الفريضة لأن الله فرضها علينا وتعبدنا بها، وأن الله تعالى أمرنا بها يوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص في أداء هذه الشعيرة. احرصوا على أن يكون عملكم وحجكم خالصا لله، لا تريدون به شيئا آخر، اقصدوا به وجه الله، فإن الله تعالى يقبل منكم العمل ما دام خالصا لله. هذه أول مسألة ينبغي لكل حاج أن يحررها فيما بينه وبين ربه. ينبغي أن تكون نصب عينيك لا تحيد عنها قيد أنملة، لا يفسد عليك الشيطان جهدك وعملك ومالك الذي تبذله لأداء هذه الشعيرة وهذه العبادة. هذا أول أمر. الأمر الثاني، إذا أردت أداء نسك الحج لتعلم أن أداء نسك الحج يمثل القمة في أعمال العبادة، ولذلك يحتاج منك إلى أن تهيئ نفسك لتكون أهلا لهذه المنزلة. كيف تحقق ذلك؟ تحققه بأن تقوم بأداء ما فرض الله عليك من أعمال: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، فإنها وسائل تهيئ بها نفسك، تتخلص بها من الآثام التي يقع فيها الإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري. تتخلص من كل المعاصي التي ارتكبت بالتوبة إلى الله توبة نصوحة. تتخلص من كل ما علق بك وتحملته أو تحمله عاتقك من حقوق الناس، ترد الحقوق إلى الناس إلى أصحابها. إن أخذت أموالهم تردها إليهم، إن انتهكت أعراضهم تتسامح منهم، إن كان لأحدهم عليك حق تعيده إليه أو تستأذنه وتستسمحه، حتى إن أهل العلم يقولون: من يريد أن يؤدي الحج قبل أن يؤدي الحج يرد الحقوق، إن كانت ديونا تعيدها إلى أصحابها حتى تقدم على الله، وليس لأحد عليك حق. إن لم تتمكن من أداء أو من إعادة الديون تستأذن أصحابها أن يرجئوك وأن يؤخروا مطالبتهم، لأنك تريد أن تؤدي مناسك الحج حتى يقبل الله تعالى منك. لأننا نعلم أن الله تعالى لا يقبل من العبد عبادة وطاعة ولا يغفر له ما دامت عليه حقوق للآخرين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جيء له بميت ليصلي عليه كان يسأل أهله، يسأل من يعرفه: عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على أصحابك، على صاحبكم، ولا يصلي عليه. وإن قالوا لا دين عليه تقدم وصلى. وهكذا أيها الحاج أنت مقبل على أداء هذه الشعيرة، عليك أن تقبل وقد تخلصت من كل الحقوق والآثام. إن كانت معاصي تب إلى الله توبة نصوحا، والله يقبل منك التوبة. وإن كانت حقوقا للآخرين فردها لأصحابها، إن كانت ديونا أموالا أعدها إليهم، وإن كانت أمورا لا يمكن أن تعيدها فتستسمح أصحابها حتى تتخلص من آثامها ومن آثارها. هكذا تتخلص من الآثام ومن الآثار، ثم بعد ذلك تبدأ بأداء الواجبات، كما يقول أهل العلم إن التخلية تسبق التحلية، تتخلص من الآثام ثم تبدأ بفعل الطاعات ليكون لك رصيد عند الله جل وعلا إذا ما أقبلت عليه، إذا ما توجهت إليه، إذا ما سألته، إذا ما طلبته أجابك وأعطاك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.